بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال علامة بن ضويان غفر الله له شيخنا والمسلمين أجمعين في كتاب منار السبيل، قال: كتاب الحج. قال: هو من أركان الإسلام وفروضه، لقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج كما علمنا أحد أركان الإسلام، وقد فرضه الله عز وجل على هذه الأمة، فلما فرضه الله عز وجل خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس حجوا، فإن الله كتب عليكم الحج، إن الله كتب عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى كررها ثلاثا، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت، ثم لا تستطيعون، اتركوني ما تركتكم. فالحج واجب على المسلم والمسلمة إذا كان حرا بالغ في العمر مرة، ومن زاد فهو تطوع. والحج من أفضل الأعمال، من أفضل الأعمال والقربات التي قد يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. فيجب على المسلم أن يحرص على أدائه إذا توفرت شروطه واستطاع، فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، كما جاء في الحديث: تعجلوا الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، يعني قد يكون في هذا العام مستطيع، والعام الآخر قد لا يستطيع. والله عز وجل يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من استطاع الحج فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وقال عمر رضي الله عنه: لقد هممت أن أبعث إلى هذه الأمصار فينظروا من استطاع الحج فلم يحج فليضربوا عليهم الجزية، ما هم عندي بمسلمين، ما هم عندي بمسلمين. والحج ركن عظيم وعبادة من أشرف ومن أعظم العبادات ومن أشدها تكلفا، فتحتاج إلى صبر وتحمل، فهي كالجهاد. فالخارج إلى الحج والعمرة كالخارج في سبيل الله، من حين ما يخرج من بيته حتى يرجع فإنه تكتب له خطواته، وما ينفق من نفقة فهي مخلوفة عليه. وقد سئل عليه الصلاة والسلام: هل على النساء من جهاد يا رسول الله؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فالحج يجب إذا توفرت له الشروط وانتفت الموانع، فإن على المسلم أن يبادر إلى أدائه. فالشروط: أولا، على المسلم البالغ الحر الاستطاعة في البدن وفي المال وفي أمن الطريق. من استطاع إليه سبيلا، فسئل: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. فإذا استطاع الإنسان بدنيا وماليا وكان الطريق آمنا فعليه أن يبادر ويزيد في حق المرأة وجود المحرم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا مع ذي محرم، سواء للحج أو لغيره، سواء للحج أو لغير الحج. فالمرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. والمقصود باليوم والليلة في دبيب الأقدام ومشي الأثقال، يعني لا أثر لتغير وسائل النقل وقرب المسافات بسببها، فالأحكام الشرعية باقية، فيجب على المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. ومن مات ولم يحج فإن كان له مال أخرج من تركته تكاليف الحج والعمرة ودفعت لإنسان ثقة قد حج عن نفسه فيحج بالنيابة عنه، لأنها دين في ذمته، يعني في ذمة هذا الذي قد توفي ولم يحج. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقضوا الله فالله حق بالقضاء. وقد قال رجل: يا رسول الله، إن أمي ماتت ولم تحج، أفحج عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قال: نعم. قال: اقضوا الله فالله أحق بالقضاء. وكذلك إذا كان الإنسان كبيرا ولا يستطيع، أو مريض مرض مزمن لا يستطيع الحج، فكذلك يحج عنه. قالت امرأة: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب على الراحلة وقد أدركته فريضة الحج، أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. لكنه يشترط للنائب أن يكون قد حج عن نفسه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة، فقال صلى الله عليه وسلم: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. وأما الصغير إذا أخذه والده وأحرم عنه بالحج أو بالعمرة فتعتبر له نافلة، فإذا بلغ يحج حجة الإسلام. فإن المرأة لما رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا قالت: يا رسول الله، لهذا حج؟ قال: نعم، له حج ولك أجر، يعني أجر تكلفها وتحملها وما يلحقها من المشقة بسببه، ولكنه يكون حجه نفلا له، ويلزم الصغير ما يلزم الكبير إن كان ذكر وإن كان أنثى في حالة الإحرام وفي جميع المناسك. يشترط لصحة الحج أن يكون أولا قصد الإنسان ابتغاء مرضات الله، فإن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: أولا أن يكون العمل خالصا لله، فلا يريد به رياء أو سمعة أو أغراضا أخرى، الشرط الثاني حتى يكون العمل صالح أن يكون موافقا لشرع الله، يعني على منهاج الرسول عليه الصلاة والسلام: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هذان شرطان لصحة العمل حتى يكون العمل صالحا، فلا يكون صالحا لأنه ما يكون مقبول إلا إذا كان صالح، ولا يكون صالحا إلا بهذين الشرطين: أن يكون خالص لله وأن يكون موافقا لشرع الله على سنته عليه الصلاة والسلام. ومن شروط صحة الحج والعمرة أن يكون المال حلالا، فإن كان حراما فإنه لا يصح ولا يقبل، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فالحج يحتاج إلى نفقات، والنفقة لا بد أن تكون حلال، وكل مال حرام فإنه لا ينفع صاحبه بشيء، لا في حج ولا في غيره، بل هو زاده إلى النار. وكل لحم نبت على سحت فالنار أولى به. قد ورد في الحديث أن الإنسان إذا وضع رجله بالغرز يعني على الرحل راكب وقال لبيك اللهم لبيك، فإن كان ماله حلال ناداه مناد من السماء لبيك وسعديك، زادك حلال وراحلتك حلال وحجك مبرور غير مأزور. أما إن كان حراما فإنه يقال له لا لبيك ولا سعديك، زادك حرام وراحلتك حرام وحجك مأزور غير مأجور. والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة، والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال. فالحج إذا أداه الإنسان متوفرة شروطه كاملة، أركانه وواجباته، محافظ عليه، فإنه قد قال فيه عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. تابعوا يعني أكثر منهما، ما دام الإنسان حيا قادر فعليه أن يكثر من الحج والعمرة بقدر ما يستطيع. فإذا عزم الإنسان على الحج أو العمرة وجب عليه أن يخلص عمله لله، وأن ينتقل المال الحلال، وأن يأتي بنية صادقة يريد بذلك وجه الله، وأن يكتب ما له وما عليه، يثبت إن كان له حقوق أو عليه حقوق من ديون أو أمانات ونحو ذلك. فإن الإنسان لا يدري ماذا يعرض له، وهذه من الوصية، الوصية واجبة، والوصية لا تقرب موتا وعدمها لا يبعد الموت، ولكنه من البراءة للذمة. أيضا ينبغي للمسلم أن يحرص على المصالحة فيما بينه وبين جيرانه أو أقاربه أو أخوانه، من كان بينه وبينهم شيء من المشاحنة أو المقاطعة أو المهاجرة، حتى يأتي وقلبه سليم محب للخير وأهله، وأهل الخير يحبونه ويحبون له الخير. وقد ورد في الحديث أن الأعمال إذا عرضت على الله يغفر لكل أحد إلا المتشاحنين المتهاجرين سواء أقارب أو غيره، فيقال أرجئوا هذين حتى يصطلحا. فعلى المسلم أن يتخلص من حقوق الناس سواء بالأقوال أو الأفعال أو الأموال، يعني لا يأتي إلا وذمته سليمة وقلبه سليم يذكر ويذكر بالخير. ثم عليه أن يحرص على صحبة الأخيار، لأن الأخيار إذا صحبتهم يعينونك على الخير، إن جهلت علموك وإن غفلت ذكروك، وإن شرعت بعمل صالح أعانوك. ولا تصحب الأشرار فإنهم يثبطوك عن العمل، وربما تسببوا لك بفساد عملك. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من جليس السوء وحث على الجليس الصالح. لا تصحب إلا مؤمن، ولا يأكل طعامك إلا تقي، فصحبة الأخيار خير كلها، وصحبة الأشرار كلها شر. ولا سيما في هذا السبيل الذي هو من أعظم السبل التي يتوجه بها الإنسان إلى ربه، فالحجاج والعمار وفد الله وضيوفه. فإذا وفد الإنسان على ربه وقلبه سليم يريد بذلك وجه الله فإن الله يكرمه، فهو أكرم الأكرمين. الحجاج والعمار ضيوف الله، وهو عز وجل أكرم الأكرمين، إن سألوه أعطاهم وإن استغفروه غفر لهم، فهو أرحم بهم. فإنه ورد أنه يوم عرفة يطلع الله على عباده ويباهي بهم ملائكته، فيقول: يا ملائكتي انظر إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا من كل مكان يرجون مغفرتي، عبادي ارجعوا مغفورا لكم، أو انصرفوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. هذا إذا كان الإنسان ملتزم وصادق مع الله ظاهرا وباطن. وإياك أن تكون توبتك مؤقتة، يعني أنك تضمر أنك إذا رجعت سترجع إلى ما كنت، فإن الله مطلع ويعلم ما في ويعلم السرائر وما تخفيه الضمائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فكن صادقا مع الله ظاهرا وباطن، فإنه من كان مع الله فالله معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وعلى المسلم أن يحرص على أن يؤدي هذا النسك كاملا في شروطه وأركانه وواجباته وسننه، ويتجنب المحرمات المحظورات التي تفسده أو تنقص منه. وإذا جهلت شيء فقبل أن تقدم اسأل حتى تعمل على بصيرة، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وليس عليك حرج أو عيب بأن تسأل، إنما الحرج والعيب أن تعمل على جهل، فربما أخطأت وربما تخطئ خطأ لا يمكن استدراكه. فلذا ينبغي للمسلم أن يتعلم مناسك حجه وعمرته ليعمل على بصيرة ويصحب طلبة العلم والأخيار، وإذا أشكل عليه شيء فقبل أن يقدم يسأل. الصحابة رضي الله عنهم رجالا ونساء ما كان يمنعهم الحياء ولا الكبر من أن يسألوا عن دينهم، يسألون عن كل ما جهلوه وما شكوا فيه. والعلماء والله الحمد وطلبة العلم منتشرون في كل مكان من المشاعر وفي المساجد، فعلى المسلم أن يعمل على بصيرة، فإذا وفقك الله وعزمت فخذ العدة من العلم من التعلم ومن صحبة الأخيار ومن المال الحلال ومن النية الصالحة، فإذا عزمت فتوكل على الله. وهذا النسك العظيم له أحكام نرجو ونسأل الله أن يعيننا على بيانها في هذه الدروس بقدر الإمكان، فعلى المسلم أن يتعلم من دين الله ما يتقي به ربه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وواجب مع العمرة في العمر مرة، لقوله تعالى: واتموا الحج والعمرة لله. ولمسلم بن عباس رضي الله عنهما: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. يعني أن الحج والعمرة كلاهما واجبان في العمر مرة، كلاهما في العمر مرة، فمن زاد فهو تطوع. وأما التزود من الحج والعمرة فقد سمعتم الحديث: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما تنفي النار وسخ الحديد والذهب والفضة. وقد قال في الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة مكفرات لما بينها إذا اجتنبت الكبائر، والحج المبرور ليس له ثواب إلا الجنة. فاحذر أن تفسد عمرتك وحجتك بالكلام اللغو الذي لا خير فيه من جدال خصام، فبعض الناس لا يتورع ولا يحفظ لسانه، وقد يتخاصمون ويتضاربون عند أتفه الأسباب، إما في مركب في السيارة أو مجلس في الخيمة أو نحو ذلك. وقد قال الله عز وجل: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فعلى المسلم أن يصون نفسه ولسانه. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. فتأدب بأداب الإسلام واحفظ لسانك وصن حجك وعمرتك عن الفساد. تحمل ما قد يحصل عليك فإنك في جهاد، والجهاد فيه مشقة وتحمل، فإن الحاج والمعتمر كالمجاهد في سبيل الله في كل ما يفعل من نفقات أو تحمل مشاق ونحو ذلك. فاحتسب ذلك عند الله، وإياك أن تفسد نسكك بكلمة تقولها أو فعلة تفعلها فترجع خائبا لا وفرت على نفسك التعب ولا استفدت من عملك. نعم. قال: وشرط الوجوب 5 أشياء: الإسلام والعقل والبلوغ وكمال الحرية، لأن العبد غير مستطيع، لكن يصحان من الصغير والرقيق ولا يجزان عن حجة الإسلام عمرته. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم عتق فعليه حجة أخرى. رواه الشافعي والطيالسي في مسنديهما. فانبلغ الصغير أو عتق الرقيق قبل الوقوف أو بعده، إن عاد فوقف في وقته أجزاءها عن حجة الإسلام، لأنه ما أتي بالنسك حال الكمال ما لم يكن أحرم مفردا أو قارنا وسعى بعد طواف القدوم، لأن السعي لا تشرع مجاوزة عدده ولا تكراره بخلاف الوقوف، فاستدامته مشروعة ولا قدر له محدود. يعني أن العبد والصغير ما تجب عليهم الحج حتى يعتق العبد ويبلغ الصغير، لكن حجهم وعمرتهم نافلة. فلو أن العبد حج ثم عتق في عرفة أو ليلة العيد ولم يكن محرما بحج وعمرة مفرد أو قارن وقد سعى بعد طواف القدوم، فإن كان قد سعى فإنه يستمر بهذا ويكون نفلا. أما إن كان محرم نفلا ولكنه لم يطف لم يسعى، فإنه له أن يرجع إلى عرفة ويقف فيها بعض الوقت في الليل قبل صبح العيد فيكون عنه فرضا. وكذلك الصبي لو بلغ في عرفة ولم يكن قد سعى بعد طواف القدوم بنية الإفراد أو القران فكذلك يجزئه فرضا، يعني لأنه بهذا جدد إحرامه ونواه فرضا. أما إن كان الحج الذي أحرم به مفرد أو قارن وقد طاف وسعى فالسعي لا يكرر، فمعناه نقول إذن استمر بهذا النسك وهو نفل، فإذا يسر الله لك فحج حجة الإسلام، لأن عرفة بإمكانك أن تعود إليها ما لم يطلع الفجر يوم العيد، وليس له وقت محدد من صبح عرفة إلى صبح العيد، يعني ليس له ساعات معينة فقط نقول إذا فاتت أو أنها نقول إن كررت الوقوف، لا، حتى لو أن الصغير ما بلغ إلا في مزدلفة ورجع إلى عرفة في الليل ووقف بها صح حجه فرضا، إلا مثل ما قلنا مثل ما قال المؤلف إذا كان أنه في إحرامه الذي هو محرم به مفرد أو قارن وقد طاف وسعى فالسعي ركن ولا يكرر، فلذلك نقول فاتك إذن فتستمر به ويكون نفلا، وإذا جاء العام القادم إن شاء الله أو بعده تحج حجة الإسلام. نعم. قال: وكذا تجزي العمرة إن بلغ أو عتق قبل طوافها ثم طاف ويسعى لها فتجزئه عن عمرة الإسلام. نعم، يعني أيضا لو أحرم بعمرة وهو صغير ما لم يبلغ وفي أثناء الطريق بلغ، يعني تم 15 مثلا، فإنه يحكم ببلوغه، ونقول ما دمت أنك لم تطف حتى الآن فإنك تطوف وتسعى وتكون هي الفريضة، تكون عمرة الإسلام. أما إن كان قد طاف وسعى فإنها تعتبر نفلا، ويعتمر إن شاء الله مرة أخرى تكون فرضا، وكذلك العبد. نعم. قال الخامس: الاستطاعة، وهي ملك زاد وراحلة تصلح لمثله. قال الترمذي: العمل عليه عند أهل العلم. الزاد والراحلة يعني الطعام الذي يكفيك في ذهابك وإيابك، كل النفقات التي تحتاج إليها أنت ومن تمون، فكفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون. فلا تسافر إلا وقد أمنت نفقة من تلزمك نفقتهم حتى ترجع. وكذلك نفقتك وراحلتك، فلا يلزم الإنسان أن يستدين من أجل أن يحج، لأن الله ما أوجب الحج والعمرة إلا على المستطيع، والمستطيع الموسر الذي عنده ما يكفيه ويكفي أهله في ذهابه وإيابه، دون أن يضطر إلى أن يبيع الأشياء الضرورية التي عنده أو يستدين. لكن إذا استطعت فبادر، من استطاع الحج فمات ولم يحج فليمت، إن شاء يهودي وإن شاء نصراني، ما دام استطاع وأهمل وماطل. تعجل الحج يعني الفريضة، فإن إنسان أو فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له، ما دام يستطيع لا تقول بعدين السنة الثانية السنة الثانية، إلى متى؟ مات، هل عندك يقين أنك تدرك السنة الثانية أو تدري ماذا سيحدث؟ نعم. قال: وملك ما يقدر به على تحصيل ذلك من النقدين أو العروض، بشرط كونه فاضلا عما يحتاج من كتب ومسكن وخادم، لأن هذه حوائج أصلية، وليكون فاضلا عن مؤنته ومؤنة عائله على الدوام، لأن نفقات شرعية تجب عليه تعلق بها حق آدمي. يعني هذا الاستطاعة، الاستطاعة أن يكون عندك ما يكفيك في ذهابك ورجوعك، زائدا عن نفقة من تمون، أولادك أهلك، وزائد عن حوائجك الأصلية التي تحتاج إليها ضرورة، ككتب علم إذا كنت طالب علم، أو آلة تستعملها لطلب المعيشة مثل سيارة أو غيرها، ما يلزمك أنك تبيعها حتى تحج، أو تبيع بيتك أو الدكان الذي تعمل به. فإذا كنت ما تستطيعها إلا ببيع هذه الأشياء الضرورية فلا تعتبر غير مستطيع، لكن إذا استطعت فبادر. نعم. قال: فما كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا نص عليه، فيأثم إن أخره بلا عذر، بناء على أن الأمر للفور. السعي يعني السرعة في أداء الحج والعمرة، عليك أن تسعى يعني تسرع في أقرب فرصة، لا تقول العام الجاي، العام الجاي علمه عند الله، ما تدري ماذا يحدث. ما دام أنك استطعت فإن أداءه على الفور يعني ليس على التراخي، كما سمعتم الحديث: تعجل الحج يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ماذا يعرض له. هذا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، ما عندك مانع والشروط مستطيع في المال والبدن وأمن الطريق، والمرأة وجدت محرم فالله الله، وعدم التماهن وضياع الوقت والمماطلة. نعم. قال: وما تأخير عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فيحتمل أنه لعذر، كخوف على المدينة من المنافقين واليهود وغيرهم أو نحوه. يعني قول أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما حج أول مرة أول سنة فرض، النبي عليه الصلاة والسلام له أسباب وله ظروف له أمور قد يكون ينتظر زوالها وتوفر الفرصة التي ينبغي له أن يحج فيها، فلذلك لما انتفت الموانع وتوفرت الأسباب بادر إلى الحج عليه الصلاة والسلام. ومن الأسباب والموانع وجود المشركين في مكة، ووجود من يطوف بالبيت عراة، ولذلك لما كان في السنة التاسعة أمر على الحج أبا بكر رضي الله عنه، ثم أرسل بإثره عليا ينادي بالبراءة وينادي بأن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. كانوا في الجاهلية يطوفون عراة في البيت الحرام، من أجل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا حج يكون البيت نزيه من كل المنكرات، ووجود المشركين. فلذلك في السنة العاشرة حج عليه الصلاة والسلام حجة الوداع التي ودع فيها الناس وعلمهم مناسك حجهم وعمرتهم بالقول والفعل، فلنا فيه قدوة إذا توفرت الأسباب وانتفت الموانع فبادر. نعم. قال: فمن كملت له هذه الشروط لزمه السعي فورا إن كان في الطريق أمن، لأن إجاب الحج مع عدم ذلك ضرر. هذا من جملة الاستطاعة، أمن الطريق هذا من أهم ما يكون. إذا كان الإنسان ما يأمن على نفسه وعلى من معه من أهله أو على ماله فإنه يكون معذور. أما إذا كان الطريق آمن وأنت صحيح البدن ومستطيع المال فليس لك عذر، بادر وأدي هذا المنسك وهذا الركن من أركان الإسلام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. والإنسان بإذن الله يوفق وتزيد رغبته في الحج والعمرة إذا حج أول مرة، تزيد رغبته واشتياقه، لأن الله أودع في مكة سرا وهي أن القلوب تهوي إليها وتشتاق، ولا سيما في موسم الحج، فإن الله عز وجل لما أمر إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبنى البيت الحرام أمره أن ينادي: أيها الناس إن الله قد بنى بيتا وأمركم لتحجوا. فقال: يا ربي أين صوتي من الخلق، يعني من الناس في أصقاع الأرض؟ قال: نا أذن وعلي البلاغ، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر. فرقى عليه الصلاة والسلام إما على جبل قبيس أو غيره ونادى بهذا النداء، فأجابه بإذن الله كل من في أرحام النساء وأصلاب الرجال، فرعا يعني عن الموجودين كلهم يقولون لبيك اللهم لبيك، إلا من حرم ولم يكتب له الحج فإنه لم يلبي، فمن لبى حج بإذن الله. فلذلك المسلم في البداية قد يستصعب والشيطان يعرض له المشاكل والعقبات لعله يتراجع، لكنه إذا حج اشتاق إلى بيت الله الحرام أشد، وصار كلما جاء وقت الحج ترى قلبه يرفرف رغبة في تلك المشاعر وذلك المسجد. وهذا سر أودعه الله في قلوب عباده المؤمنين، فهذا من حكمة الله عز وجل أن جعل القلوب تهوى إليه وتشتاق. نعم. قال: فإن عجز عن السعي لعذر ككبر أو مرض لا يرجى برؤه، لزم أن يقيم نائبا حرا ولو امرأة يحج ويعتمر عنه من بلده، أي العاجز، لأنه وجب عليه كذلك، ويجزئ ذلك ما لم يزل العذر قبل إحرام نائبه لقدرته على البدل قبل الشروع في المبدل. يعني إذا عجز الإنسان عن السعي يعني عن الذهاب إلى الحج، لأنه قال إذا استطاع فعليه أن يسرع أن يسعى، يعني يسرع في أداء الحج والفريضة. فإن عجز عن ذلك فعليه أن يقيم، من يقوم مقامه بالحج والعمرة إذا كان كبير سن أو مريض مرض نسأل الله العفو والعافية لا يرجى برؤه، ولكن عنده مال، فعليه أن ينيب ويقيم من يحج عنه ويعتمر في حياته. فلو أنه أناب ثم بإذن الله شفي وقدر، لكن بعدما أحرم النائب فإنه يعتبر النيابة صحيحة والحج إن شاء الله صحيح. أما إن زال العذر قبل أن يحرم النائب فعليه أن يحرم هو، وعلى المسلم أن لا يتساهل بهذا الشأن. وكما ذكرت لكم يجب أن يكون النائب قد حج أول واعتمر عن نفسه، فلو حج واعتمر عن إنسان وهو لم يحج انصرفت له ولو أنه قد أحرم، فإنها ما تذهب إلى غيره وهو بنفسه لم يحج. وقد سمعتم الحديث لما سمع النبي عليه الصلاة والسلام الرجل يقول لبيك عن شبرمة، قال: ومن شبرمة؟ قال: أخ لي أو قال قريب لي. قال: هل حججت عن نفسك؟ قال: لا. قال: حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فما قال له ما دام انك أحرمت عن غيرك يكون له والعام الثاني أحرم عن نفسك، لا، مع أنه أحرم لكن تنصرف له. وعلى المسلم إذا أراد أن ينوب أن يختار إنسان في خير من الأخيار بقدر الإمكان، لا تأخذ إنسان يأخذ المال يأخذ، لا تختار إنسان يحج من أجل المال يأخذه. من حج ليأخذ المال تعلم أن هذا قصده، ماله رغبة في الحج وليس من أهل الخير ومن أهل التقى، فلا تنوبه، فإن هذا من عباد الدنيا، تئس عبد الدينار تئس عبد الدرهم. لكن احرص أن تنوب وتوكل من يأخذ المال ليحج، لا توكل من يحج ليأخذ المال. يعني إنسان يقول: أنا لي رغبة في الحج وأحب أن أحج لكن ما أستطيع، قل فرضي الحمد لله هديته وأحب أن أتنفل لكني ما أستطيع، فنقول: إذن ننوبك عن فلان وتقوم الواجب. فيقول: نعم إن شاء الله، إذا أعطيتموني ما يكفيني في تكاليف الحج فإن شاء الله أحج، أنا لي رغبة في الحج. هذا أخذ المال ليحج، ما حج ليأخذ المال، لأنه هو سيستفيد. في أداء الأمانة إذا أداها كاملة، وصلواته التي يصليها في الحرم، ودعواته لنفسه مع ما يقوم به من أداء الواجب تنفيذا للوكالة والنيابة، فهو ليس محروم. المهم أننا بقدر الإمكان نختار الأتقى، لا نختار من عباد الدنيا ويكون أيضا فاهم، ما نختار عامي ما يعرف كيف يؤدي المناسك، فهذه أمانة أيضا يجب نحن أن نتأكد منها، ما نعطي أي إنسان أو من هؤلاء الذين يدورون على الناس يأتون إلى الحجاج في مكة يقول عندك حجة أنا مستعد، مثل هذا ما أعطيه، وربما يأخذ حجتين أو ثلاثة أو أربع. هؤلاء نعرف أنهم يدرون، يوم كنا ننزل خارج يعني ليس هناك عماير يسكنها غالب الحجاج، وخاصة مثل أهل نجد والبادية وأمثالهم، كانوا ينزلون في الأبطح في العدل، وكانوا يدرون علينا، يأتون من سكان مكة ناس إن الله أعلم بذممهم وأفعالهم، ربما أخذ حجتين أو ثلاثة وأكثر، وقد يحج وقد لا يحج، فمثل هذا لا يعطى. الإنسان عليه يحرص، هذا ركن من أركان الإسلام، وحتى لو كان نفل ما تنوب إلا من تظن به الخير. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والحج المبرور والسعي المشكور، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.